وعن أبي عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى فيما علمنا أنه يعني الأعلام. متفق عليه. ولمسلم عن عمر رضي الله عنه قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. وقال الدارقطني فيما انفرد به مسلم لم يرفعه عن الشعبي غير قتادة وهو مدلس لعله بلغه عنه. وقد رواه شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن سويد عن عمر قوله. وكذلك رواه بيان وداود بن أبي هند عن الشعبي عن سويد. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما. متفق عليه. وفي البخاري شكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني القمل فأرخص لهما في الحرير فرأيته عليهما في غزاه. هذان الحديثان حديث أبي عثمان النهدي رحمه الله فيما يروي من كتاب عمر رضي الله عنه الذي كتبه إلى أميره عتبة بن فرقد وكان أميرا على بعض البلاد من جهة العراق وإيران في أذربيجان، فكان أميرا لعمر رضي الله عنهم أجمعين. ومناسبة الكتاب فيما ورد في بعض الروايات أن عتبة بن فرقد أرسل إلى عمر مع غلام له شيئا من الأطعمة والملابس، فسأل عمر الغلام أكل المسلمين يأكلون من هذا؟ قال لا، فأبى وقال لا أريده. وكتب إلى عتبة بن فرقد إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع أنت منه في رحلك، ولا تلبسوا الحرير ولا ووجهه وأرشده في ما يتصل بما ينبغي من مسلك الجند في هيئتهم وتصرفهم وعدم استرخائهم في كلمات وردت عن عمر رضي الله عنه. فهذا الكتاب تضمن أن عمر رضي الله عنه بلغ الجيش بواسطة أميره عتبة بن فرقد أنه عليه السلام نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعي، أشار بالوسطى وبالإبهام بالسبابة والوسطى، وفي الرواية التي عند مسلم أو ثلاثة أصابع أو أربعة أصابع، فهذه مستثنات عند كثير من أهل العلم اللهم إلا ما يروى عن الإمام مالك رحمه الله. فيعني أطراف اللباس أطرافه وأزاريره وما يكف به إذا كان موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة بالكثير فلا حرج، فهذا رخص فيه. فإذا مكفوف القميص والثوب والعباءة والمشلح والجبة ونحو لا حرج إذا كفت أو كفة موضع الإصبعين منه والثلاثة وبأقصى حد أربعة أصابع من حرير، وما فوق ذلك فلا يجوز، لا يجوز أن يكون من حرير. وفي حديث أنس استثناء لحالة مرضية، فعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام رضي الله عنهما اشتكي حكة حصلت أو نوع من الجرب كما ورد في بعض الروايات، واستأذن النبي عليه الصلاة والسلام فأذن لهما، وكانوا في غزوة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأذن لهما أن يلبسا الحرير. من أهل العلم يقول الحرير بارد فيخفف هذه الالتهابات ولا يتوالد فيه القمل أو الحشرات، ولا شك أن اللباس كل ما كان ناعما أملس لا يكون فيه مجال لاستقرار الحشرات، لكن الثياب الخشنة التي يكون فيها تعطفات فتكون موضع لجراثيم والقمل ونحو ذلك، وهذه لا شك أنها تضاعف يكون منها مضاعفات لمن فيه جرب أو حكة أو نحو ذلك. فهو عليه الصلاة والسلام راعى حالتهما وأذن لهما، وهذا ليس خاصا بهما، فالصحيح أن هذا عام كل، وليس خاصا بالجرب. كل ما عرف منه أنه يكون فيه نوع استشفاء أو تقليل للمرض وحد منه فلا حرج على الإنسان في هذه الحالة، لا حرج عليه أن يلبس الحرير في هذه الحالة، ولو كان حريرا صرفا، ولو كان الثوب كله من الحرير. ففي بعض الروايات أن عمر رضي الله عنه رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه الحرير فاستنكر ذلك، فضحك عبد الرحمن رضي الله عنه وقال لو وجدت منه ما وجدنا للبسته، لو وجدت منه ما وجدنا للبسته. فمن أهل العلم يقول إن كأن قد يكون هذا لازم عبد الرحمن بن عوف هذا المرض أو هذه الجرب هذه الحكة، فصار يلبسه كلما وجد منه أحسه، كلما أحس به. فالحاصل هذا يؤكد التحريم، لأنه إذا أذن فيه للحاجة دل على أنه في غير الحاجة لا يجوز أن يلبس. نعم. إذن هو مقيد بالحاجة، فإذا زال المرض، نعم إذا زال المرض فلا يجوز له أن يلبسه في هذه الحالة. فيما علمنا أنه يعني الأعلام في الحديث الأول، نعم يعني الأعلام، العلم الذي هو أطراف القميص أو أطراف الثوب أو المكف، يعني الذي يكف منه الثوب، يكف طرفه وأسفله وجوانبه، فهذه المكافة والأطراف أو الأعلام، فهذه إذا كانت لا تزيد عن 4 أصابع فلا حرج في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. حتى وإن كان متفرق في أنحاء الثوب ولو جمع، حتى ما تجاوز، نعم إذا جمع لا يكون يبلغ مجموعه ذلك.